الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالأخبار الدالة على حجية خبر الواحد في الجملة، أي على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى وجماعة، وهم المنكرون يحكى عنهم عدم حجية خبر الواحد مطلقا، والمراد بخبر الواحد هو مطلق ما لا يفيد العلم بصدوره، الخبر المجرد عن القرينة الدالة على صدوره جزما وقطعا. فكان الكلام في الاستدلال بطوائف من الأخبار تدل على حجية خبر الواحد. الطائفة الخامسة قال: ما دل على ذم الكذب عليهم عليهم السلام. من قبيل مثلا الحديث المعروف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم، والتحذير من الكذابين والوضاعين الذين يختلقون الأحاديث. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار أن يقال: فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. هذا قياس استثنائي، يريد أن يقول: والتالي باطل فالمقدم مثله. لو لم يكن خبر الواحد مقبولا، يعني يجب ترتيب الآثار عليه، لما كان هناك أثر للكذب لكي يستحق التحذير. وفيه هذا الاستدلال أولا أن الكذب محرم في حد نفسه، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى يعد من المفطرات للصائم في فقه الإمامية. فليست بصدد بيان حجية خبر الواحد وإن لم يفد العلم، وإنما بصدد بيان أن الكذب من أعظم المحرمات في الشريعة المقدسة. هذا أولا. وثانيا وهو الأهم في مناقشة هذا الاستدلال، ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، يعني قد يحتمل صدق الخبر وإن كان شنه من قبل الكذابين أو الوضاعين. خصوصا أولئك الذين كانوا أيام الإمام الباقر عليهم السلام، الخطابية وغير الخطابية، الذين ورد اللعن وصدر اللعن بحقهم، كانوا يدسون الأحاديث ويختلقون الأحاديث على الأئمة عليهم السلام. يعني يندس في في أصحاب الإمام ويختلط بالإمام فترة من الزمان ويروي الأحاديث ويحسنون الظن فيه، ثم يضع الأحاديث ويختلق الأكاذيب على الأئمة عليهم السلام، حتى أن بعضهم اعترف بدس الأحاديث ووضع الأحاديث على الإمام عليه السلام. فليراجع في تراجم الرواة، خصوصا الخطابية، هؤلاء فرقة خطابية. الصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين، كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. طبعا أكو مسائل حساسة هنا لا نريد أن نتناولها في المقام، بالنسبة إلى بعض مثلا الروايات التي تنسب السهو إلى النبي في صلاته مثلا، مسائل عقائدية يعني تجعل الإنسان في حيرة وتوجب له بلبلة فكرية عقائدية، حتى لو لم يصدق بهذه الأخبار مجرد طرح مثل هذه الروايات، خصوصا إذا لم يكن عند الإنسان حصانة عقائدية ودراسة عقائدية معمقة، قد تلتبس عليه الأمور. علما أنه قد وردت الرواية الموثقة التي تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد سجدتي السهو قط، هذا هو المحكم، ولكن مع ذلك حينما تكثر الكذابة على رسول الله وتكثر الكذابة وتضع هذه الأحاديث توجب بلبلة فكرية، وقد أغنى العيان عن البيان، موجود كثير يعني من الشبهات، يعني تصير شبهة يشتبه بها الإنسان وربما يموت بهذه الشبهة، وتبقى هذه الشبهة متغلغلة في أعماق ذهنه. فحينئذ يقول كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة عليهم السلام التحذير من الكاذب من الكذابين والوضاعين، هذا لا يتوقف، تحذير لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية لخبر الواحد التي معناها شنو؟ جعل الخبر حجة حينما نشك بصدوره عن الإمام عليه السلام، لأن المراد من خبر الواحد شنو؟ مطلق ما لا يفيد العلم، ومعنى افتراض الحجية التعبدية له جعله حجة عند الشك في صدوره أو عدم صدوره من الإمام عليه السلام. الطائفة السادسة من هذه الأخبار، واضحة هذه النقطة، هذه مسألة عقائدية مهمة، وهي أن الكذب في كثير من الأحيان، يقول أن الكذب كثيرا ما يعني في كثير من الأحيان يوجب اقتناع السامع خطأ، يعني خطأ اعتقادي مشكل، خصوصا في مجال العقائد وأصول الدين، مجرد هذا الاحتمال وأنه هذه الشبهة تراوح في ذهنه رايحة جاية هذه الشبهات هذه الإثارات. فاهتمام الأئمة عليهم السلام يعني مجرد إيجاد هذا الاحتمال في ذهن السامع يكفي شنو في خطورة هذه المسألة. فلذا اهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكذابين والوضاعين لأنه شك شنو خطر عقائدي كبير بالنسبة حتى لمجرد الاحتمال في هكذا مسائل اعتقادية. فاهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكاذب هذا لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية لخبر الواحد حينما لا نعلم بصدوره من الإمام. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى آحاد يعني أفراد من أصحاب الأئمة عليهم السلام لكن من دون إعطاء ضابطة كلية يعني قاعدة عامة للإرجاع يعني من دون بيان ملاك هذا الإرجاع هل هو على أساس وثاقة الراوي مثلا. وردت روايات فيها إحالة وإرجاع لبعض أصحاب الأئمة عليهم السلام لأخذ الحديث أو الفقه أو الفتوى منهم لكن قال بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع إنه ما هو الملاك ما هي الضابطة لهذه الإحالة ولهذا الإرجاع لبعض أصحاب الأئمة عليهم السلام من قبيل إرجاع الإمام عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني يوشع عبد العظيم وقرأه مني السلام. أو ما ورد أيضا في وسائل الشيعة في كتاب القضاء أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن ترده. لاحظ الرواية شلون أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن ترده من خارج الكتاب. هذه الروايات صفحة 91 صفحة 143 صفحة 143 الباب 11 باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة. الحديث رقم 17 لاحظ عن يونس بن عمار رواية معتبرة أن أبا عبد الله عليه السلام قال له في حديث أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك أن ترده. أو الحديث مثلا رقم 19 عن المفضل بن عمر هذه الرواية ورجال الكشي أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. صفحة 143 من هذه الطبعة الجديدة مؤسسة آل البيت، كتاب القضاء مجلد 27. فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن عيون. أو مثلا حديث رقم 15 من رجال الكشف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. وكذلك الحديث رقم 23 عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه ليس كل ساعة ألقاك، مو كل وقت يتمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. إذن يبدو عبد الله بن أبي يعفور من الفقهاء، يقول الإمام: وليس عندي، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها، ونحو ذلك من هذه الروايات. ويناقش هذا الاستدلال بما ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال: وروايات الإرجاع، هذه مناقشة الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار. قال: وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، هذا معنى مطلقا تفسير، لأنها لم تبين لنا الضابطة الكلية بأي ملاك، على أي أساس، بأي مناط أحال الإمام عليه السلام إلى زرارة وإلى محمد بن مسلم، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها بهذه الطائفة من الأخبار مطلقا. حتى في حالة احتمال نحتمل، حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن، هذه من الممكن، نقول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام عليه السلام بنفسه إلى بعض الأصحاب من هؤلاء الفقهاء معبرا عن ثقته ويقينه التام بعدم تعمد الكذب من هؤلاء، ما دام إرجاع الإمام عليه السلام إلى هؤلاء إرجاعا شخصيا غير معلل، يعني لم يبين فيه الضابطة أنه لأجل وثاقة الراوي مثلا، لم يبين. من الممكن جدا أن يكون إرجاع الإمام الصادق عليه السلام إلى زرارة أو محمد بن مسلم ليقين الإمام بأن ما يخبر به هؤلاء هو حكم الله الواقع مثلا. فإذا لم تبين الضابطة الكلية التي على أساسها يمكن شنو أن نقول هذه مجرد أمثلة، وإلا القاعدة العامة هي مثلا كون الراوي ثقة لم تبين الضابط الكلية، فلا يمكن على هذا الأساس إثبات حجية خبر ثقة بهذا النحو من الألسنة والتعابير، حتى في حالة ما لو احتملنا تعمد الكذب من الراوي. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من، طبعا مشترك هذه النقطة أنه نحن لا نعلم مطابقة هذا الخبر للواقع أم لا، لم يفدنا العلم مثلا ونحو ذلك، فهذه المناقشة مشتركة في عديد من هذه الاستدلالات. يعني ربما يكون شنه هذا الإرجاع إلى هؤلاء باعتبار ثقة الإمام عليه السلام بكون ما يخبرون عنه مطابقا للواقع ويفيدنا العلم، يفيدنا العلم. أما في غير هذه الحالة فلم تذكر ضابطة على أساسها يمكن الرجوع إلى غيرهم من الرواة. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث، ترى هذه مسألة تلائية، هذه ترى الأيام يعني كله مزاجية أو التقاطية، والله الشيء اللي يعجبه مثلا من الروايات يأخذ، الشيء اللي ما يعجبه ينكر، يبادر إلى الإنكار إلى التكذيب، وما متعمق فلسفيا ما متعمق عقائديا، سمع والله مثلا شنو مثلا ولاية تكويني، شنو ولاية تكويني. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وردت روايات معتبرة يقول فيها مولانا الباقر عليه السلام: إيانا عنا وأولنا وخيرنا وأفضلنا علي عليه السلام. إن عاصف بن برخية آتاه الله حرفا من الاسم الأعظم، فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالإمام عليه السلام يسأل سؤال استنكاري، يقول أيهما أعظم، هذا الذي عنده حرف واحد من الاسم الأعظم أم من عنده 72 حرف من الاسم الأعظم؟ أليست هذه ولاية تكوينية؟ أليس هذا تصرفا تكوينيا؟ ألم ينسب الفعل وصدور الفعل إلى نفسه حيث قال أنا آتيك به؟ نسبة صدور الفعل مجازية هنا مثل جرى الميزاب، أم نسبة حقيقية من قبيل جرى الماء؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا هذه فاعلية طولية، الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا وهم لا فاعلية طولية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، وليست فاعلية على نحو الاستقلالية، لأن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكي يبين سليمان لمن كان حاضر في ذلك المجلس من هو وصيه وخليفته من بعده، وهو آصف بن برخي. فهناك خصوصا هذه الأيام حينما تثار هذه المسائل يبادر إلى الإنكار إلى التكذيب، ما متعمق فلسفيا. لا جبر ولا تفويض، ماكو تفويض، ولكن القرآن أثبت ذلك. بالنسبة إلى عاصف قال شنو؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. ونفس الكلام بالنسبة إلى عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم. فحدود وقدرات، هذا عنده قدرة خارقة، ولاية تكوينية، ولكن الولاية التكوينية التي كانت عند عاصف بن مخية أعظم مما كان عند هذا العفريت. يعني يقول قبل أن يرتد إليك طرفك، ذاك يقول قبل أن تقوم من مقامك، وهكذا بالنسبة مثلا إلى عيسى المسيح عليه السلام، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذا بإذن الله، أي ولا تكوني، إذن إلهي، إذن تكويني. فالغرض الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له، من قبيل قوله عليه السلام، هذه صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام صفحة 87، هذا الرواية الحديث رقم 39. يعني المصنف رحمه الله ما ذكر رواية من بدايتها. والرواية طبعا في الكافي موجودة. عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي وأورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، أو والله إن أحب أصحابي إلي، خبر إن أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم، من هنا أخذ الرواية المصنف، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده. شاهد هنا الجحود، يعني الإنكار، يعني التكذيب، لأن أكو تصور أكو تصديق، تصديق إثباتا أو نفيا، ما يمكن يعني من الناحية المنطقية والعقلية خلاف الفطرة الإنسانية. التصديق إثباتا أو نفيا بحاجة إلى دليل. اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. السيد الشهيد رحمه الله ما كمل بقية الرواية. الإمام يقول فيكون بذلك خارجا من ولايتنا، فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. او اكو رواية مشهورة بعد رواية ابان بن تغلب في قضية دية اصابع المرأة، يقول كنا نقول ان الذي جاء به شيطان. مر عليكم هذه الرواية مشهورة في ذم القياس والعمل بالقياس والاستحسان، ان الشريعة اذا قيست محق الدين، ولا تقس كما يقيس الناس فان دين الله لا يقاس. زين، تقريب الاستدلال، إذ قد يقال لولا حجية الخبر يعني وإن لم يفد العلم لما استحق الطارح هذا الذم من الإمام عليه السلام. والذم إلى أي مقدار؟ يقول فيكون بذلك خارجا من ولايتنا، غير بداية الحديث صدر الحديث أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. والمناقشة في هذا الاستدلال، قال والجواب أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق، هذا مش الذوق العرفاني اللي يفتح عنه، هذا يعني ذوق الشخصي مثل التفسير بالرأي، الالتقاطية بعبارات الشهيد المطهر يقول لك فكر التقاطي، أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي. عطف تفسير، من فسر القرآن برأيه، ماكو الآراء الشخصية استحسانات، ما يستحسنه والله اللي يخش في مزاجه يقبل، ما يخش في مزاجه لا ينكر يكذب يجحد. طبعا هذه موجودة بالنسبة إلى كرامات الأئمة عليهم السلام، كرامات أئمتنا مخالفين مثلا يقبلوا يقولك هذا غلو، الشيعة عندهم غلو في أئمتهم، رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا، وكذا كرامات كثيرة. أكو كتاب اسمه خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه الشريف الرضي، غير نهج البلاغة، كاتب انه بعد نهج البلاغة خصائص امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. غرض لما كذبوا النبي ايضا في قضية الاسراء والمعراج، قالوا امكنتكم الفرصة من محمد، يوم خبرهم عن انه شاف القافلة مالت قريش وكذا، سألوا عنها وعن تفاصيل لا نطيل بها المقام. والجواب أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق، والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وبدون إعمال للموازين، وشنه بعد على شنه، وعلى التسرع استحق الذم بالنفي والإنكار. الواو عطف تفسير، النفي والإنكار. أقول لا أدري، يقول لك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا ما بيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، لا أدري شكاكين، ما عند إثبات أو نفي. الخطورة إن خطورة لما الإنسان يبادر إلى الإنكار، ينكر المعاد الجسماني، ينكر الإسراء والمعراج، ينكر كثير من حقائق الدين. والله مثلا مو عاجبنا مسألة مثلا طردا مثلا مسألة الرجعة، مع أن في روايات صحيحة، فيبادر إلى الإنكار، ما تخش عقلي يقول مش شلون هذه، فيبادر شنو الى الانكار والتكذيب بطرح الرواية بدون تتبع واعمال للموازين، مع ان مجرد عدم الحجية لا يسوغ الانكار والتكفير. إذا نقول هذه الطائفة من الروايات أيضا ليست بصدد إعطاء الحجية للخبر وإن لم يفد العلم، وإنما هي في مقام شنو ذم من يطرح الروايات بمجرد اعمال الرأي والقياس والاستحسان لعدم موافقة هذه شنو الروايات لطبعه او ذوقه الخاص. وهذا امر غير مسألة اعطاء الحجية التعبدية للخبر وان لم نعلم بصدوره. ففي مثل هذه الموارد مولانا على الانسان شنو ان يتثبت وان يتريث وان لا يبادر الى التكذيب والانكار والجحود. قال فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين. هذا في الباب التاسع باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة يعني كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة صفحة 106 من المجلد هذا 27 كتاب القضاء. وأشهر الروايات هي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة. طائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. تارة يكون التعارض مستقر وهذا هو محل الكلام، لابد من إعمال المرجحات المنصوصة. مثلا مراد هنا من التعارض تعارض المستقر، الدليلان إذا تعارضا فساقطا، قاعدة الأولية. قاعدة الثانوية رجوع إلى الروايات الأخبار العلاجية، وعمدة الأخبار العلاجية هي هذا مقبولة عمر بن حنظلة. وليس كلامنا في التعارض غير المستقر بإعمال قواعد الجمع العرفي، تقديم الأظهر على الظاهر والنص على الأظهر مطلق ومقيد. لا، مراد هنا من التعارض في الخبرين المتعارضين يعني متعارضين تعارضا مستقرا. فيرجح من كان له مزية يؤخذ بذي المزية من الخبرين. شنو المرجحات؟ قال من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. اجي رواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، مخالفا للكتاب، أفي حكم الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول ورث سليمان داود. فترجيح بموافقة الكتاب لأن هذا تباين كلي، تباين كلي. ومخالفة العامة، قال عليه السلام وراجع الرواية ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. الآن تقريب الاستدلال، فلولا أن خبر الواحد حجة يعني تعبدا وإن لم نعلم بصدوره، هذا المراد، لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين. مثلا هنا في الرواية يقول بأي الخبرين يؤخذ في المقبولة، فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت هذه الروايات ناظرة إلى التعارض المستقر، تمر عليك هذه المسألة، احنا طرحناها كمثال بالنسبة إلى الارتماس هل هو من المفطرات أم لا. من يقول إنه من المفطرات هنا أعمل المرجحات، لأن هناك رواية معتبرة تقول في رجلين ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا قال لا شيء عليه ولكن لا يعودن، وطائفة من الروايات تقول لا، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. فإذا كان التعارض مستقرا يؤخذ بذي المزية. مثلا عند المشهور من المرجحات شهرة، هذه اللي تقول ما لا يفطر موافق للعام مثلا، فيعمل هذا الفقيه المرجحات بأخذ شنو الخبر الذي فيه المزية. فلذا قال لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين، تعارض المستقر وإعمال المرجحات بينهما. عرف متى تعمل المرجحات؟ مرجحات اخبار العلاجية وكتاب مخالفة العامة كذا، اذا كان التعارض تعارضا مستقرا. ونلاحظ على هذا التقريب من الاستدلال، ونلاحظ على هذا الاستدلال ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا، ولو لقراء محتفة مثلا، خبر واحد محتف بالقرينة فنقطع ونطمئن بصدوره. إذا تعارض، إذا تعارضا مستقرا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. هنا أيضا أكو نقطة، هذه الأخبار لم توضح لنا شنو المقصود من الخبر الحجة، أنه ما هو الخبر الحجة. ملتفت لهذه النقطة، ما هو الخبر الحجة؟ هل هو الذي نقطع بصدوره، أم حتى شنو الخبر الظني الذي لا نعلم بصدوره؟ لم تبين المراد من الخبر الحجة. الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات، هذا في مقولة عمر بن حنظلة، من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار كما تقدم في الطائفة السابقة. والمناقشة، قال ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين. لماذا؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في القطعيين صدورا، بعد مقطوع بصدوره فلا أثر للأوثقية فيهما يعني في القطعيين صدورا، ما دام كل من الخبرين منهما من الخبرين مقطوع الصدور. الطائفة العاشرة، الظاهر هذا بعد نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.